كان من يستبيح كسب الخطايا من عمري سوى الذنوب رصيد. لست أدري أبين جنبي قلب أم هو اليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسب الخطايا أدلتها برحمة الله. ويلي ويلي إنما أخذه أليم شديد. أو ما أنا أن أعد ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد. أدلتها برحمة الله. ويلي أليم شديد. أوما أنا أن أعد ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد. عندما يفرق العباد شقيق.